أحسن الله إليكم. تقول لي أخت كبيرة في السن ولها بنت متزوجة، تقول والدتي إن هذه البنت وهي بنت أختي قد أرضعتني 5 رضعات، فهل زوجها محرم لي وكذلك إخوانه وأعمامه، وبالتالي يجوز لي الكشف عنهم؟ إذا كانت هذه البنت ابنة أختك أرضعتك 5 مرات، وفي كل مرة يصل إلى جوفك ما امتصصتيه من ثديها، فإنها تكون أما لك من الرضاع، ويكون زوجها محرما لك أباك من الرضاع، وإخوانه أعمامك من الرضاع، وأبوه جدك من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يستأذن على عائشة وهو أخ أبي القعيس الصحابي، هذا مستأذن صحابي أراد أن يستأذن عائشة فلم تأذن له، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذني له، قالت إنه يقول إني عمك، قال أذني له، قالت إنه لم يرضعني أبو القعيس، وإنما رضعتني زوجة أبي القعيس، قالت لك يداك أرضعيه فإنه عمك من الرضاع، أذني له فإنه عمك من الرضاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.